صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورددت الأحاديث في هذا الكتاب من كتاب منتقى على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها لتسهل هذه الأحاديث قراءتها والتفقه فيها على مبتغيها على قارئيها على من يطلبها. والفقهاء يختلفون في ترتيب أبواب الفقه، ولكن المؤلف حيث إن المذهب الذي تبقى فيه لأول مرة وبدأ به هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورتب أبواب هذا الكتاب على ترتيب كتب الحنابلة وتفرق من ترتيبه كتب الشافعية أيضا، وهما المذهبان متشابهان أكثر من غيرهما، لأن الإمام أحمد رحمه الله تفقه على الإمام الشافعي، وإن كان أكثر منه حديثا أي حفظا للأحاديث والاطلاع على الأحاديث، ولكنه في الفقهيات تبقى على الإمام الشافعي. لذلك نجد بين المذهبين تقاربا لا نجده في المذاهب الأخرى. وقال: وترجمت لها أبوابا وبعد ما دلت عليه من الفوائد. هذه الجملة تدل على أن الأبواب في هذا الكتاب من وضع هذا الجامع الذي جمع الأحاديث، وهذا يدل على دقة فكره رحمه الله. ينظر في الحديث ويترجم أبوابا من هذه الأحاديث على حسب ما دلت عليه، أو أخذا مما دلت عليه الأحاديث من الفوائد والفقه. ثم قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم، ونحن كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويرزقنا الفقه في دينه والعمل به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هكذا تعود الفقهاء أن يبدأوا في كتب الفقه بالطهارة، ويجعلون ذلك على الاصطلاح الآتي: أولا يترجمون بالكتاب. الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على العقول والمسائل. لذلك تجد بعد ذكر الكتاب يأتي باب، وإن كان في هذا الكتاب تكن ذكر الفصول والفروع والمسائل، لكن بكتب الفقه، كتب الفقه المجردة استلام هكذا كتاب. والكتاب كما قلنا يشتمل على الأبواب، إما باب أو إما على باب أو بابين أو أكثر، وتحت الأبواب تأتي فصول، وتحت الفصول تأتي مسائل، مسألة فرق. هكذا اصطلح الفقهاء على هذا التخطيط الكتاب بالأصل مصدر، مصدر للفعل كتب، الفعل كتب يأتي مصدره هكذا، كتب كتابا وكتابة وكتب، ثلاث مصادر للفعل كتب. ثم استعملوا الكتاب، وقد استعملوه فيما يجمع، فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. اطلع الفقهاء على أن يستعملوا لفظة الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، لأن هذا يدل على معنى الجمع والضبط، ومن ذلك الكتيبة، ويطلق على مكتوب العلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، ويطلق على المعاني مجازا لا فرق بين المعاني وبين الحروف. وجمع الكتاب كتب أو كتب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا من الناحية اللغوية والاصطلاحية معا. إذا انتهينا من الكتاب ننتقل إلى الطهارة. ما هي الطهارة؟ الطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقدار، سواء كانت الأقدار حسية أو معنوية، لأن المعنى اللغوي أعم وأشمل دائما على المعنى الاصطلاحي. لذلك الطهارة في اللغة تشمل النظافة والتنزه من الأخلاق الرديئة كالحسد والكبر والعظمة، أي منازعة الله تعالى في كبريائه وعظمته. التنزه من هذه الأخلاق الرديئة تسمى ذلك طهارة في اللغة، كما أن إزالة النجاسات الحسية والأحداث، سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر، يعتبر طهارة، فذلك إزالة هذه الأقدار والأخلاق السيئة والرديئة من القلوب وتطهير القلوب يعتبر طهارة. وفي الشرع صفة حكمية، الطهارة صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز تلازمه، صفة حكمية غير حسية. يوصف من غسل أعضاءه في الوضوء بالطهارة، وهذه الطهارة حكم حكم به الشرع. إذا غسل أعضاءه بنية، هذا الوصف يسمى بالوضوء يسمى طهارة، وكذلك الوضوء. تثبت هذه الصفة لموصوفها جواز الثلاث به أو فيه أو له. ما معنى هذا؟ جواز الثلاث به يشمل البدن ويشمل الملابس، وجواز الثلاث فيه القبعة المكان، وجواز الثلاث له للميت، لأنه اشترط في صلاة الجنازة أن يكون الميت على طهارة. ولما كانت الطهارة مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين، افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم هذه الحكمة، لأن جميع المؤلفين في الفقه يبتدعون مؤلفاتهم في كتاب الطهارة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب طهورية ماء البحر وغيره ليشمل ما جاء في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الجن ميتة. قال قبورية ماء البحر، القبورية غير البحار، القبورية الماء القبور الذي هو قاهر في نفسه والقشر غيره. وإذا كان قاهرا في نفسه ولا القشر غيره لا يقال له قهور، فيقال له القاهر، يقال قهور وطهور. وبين الطهور للفعل والقهور للماء. وقال بعضهم مستعمل القهور بالماء وبالفعل على أقل أقوال أهل العلم عند الجمهور. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإذا زالت منه صفة التطهير لغيره بأن خالقه بعض الأشياء الطاهرة وغير صفاته وفقد الإثم الماء المطلق وهو قاهر غير قهور، كذلك الماء المستعمل عند بعض قاهر غير قهور. القهور هو الماء المطلق الذي ليست له صفة، إذا أطلق الماء ينطلق إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكر اسم السائل على خلاف في ذلك، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء للشرب لا للوضوء، فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي حملناه معنا عطشنا، وماء البحر لا يطلب للشرب، أفنتوضأ بماء البحر هاركين الماء القليل الذي أخذناه معنا للشرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يكن الجواب نعم، ولكن كان هكذا. لماذا؟ هو الطهور ماؤه، أولا الصيغة التي تدل على الأصل، الطهور هو الطهور، الضمير المبتدا ضمير والضمير معرفة، الطهور معرفة، تعريف جزء الإسناد يدل على الأصل. وهل معنى ذلك لا يوجد ماء طهور إلا مع البحر؟ لولا وجود النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على خلاف هذا المفهوم لدل هذا المفهوم أن ماء البحر هو الطهور وحده، ولكن المنطوق أقوى من المفهوم. مفهوم النصوص الصحيحة السريحة الكثيرة التي يأتي ذكرها يدل على أن هناك على أن غير ماء البحر الماء العذب طهور أيضا. إذن المفهوم هذا لا عبرة له الآن، ولكنه يفيد التأكيد لأن السائل كان شاكا في صحة الطهارة بماء البحر، فتكن فائدة الحصر إزالة هذا الشك. هو الطهور معروف الذي يطهر، ثم قال هو الطهور ليشمل ما عدا الوضوء، لأنه إنما سأل أفنتوضأ به، وقوله هو الطهور معه يجوز أن تغتسلوا به وأن تطهروا به ملابسكم وما تعتادون في إزالة النجاسة، لأنه طهور يشمل جميع الاستعمالات للطهارة. لم يكن قادرا على الوضوء، ولو كان الجواب بنعم لاقتصر الاستعمال على الوضوء فقط، ولكن الجواب هذا الجواب العجيب دل على هذا المعنى الواسع. إذ على ذلك لو قال نعم يفهم من ذلك أنه يستعمل عند الضرورة، ويجوز أن تتوضأ به لأجل الضرورة، ولكن هذا الجواب يقضي على هذا الاحتمال أيضا، أي يجوز التطهر بماء البحر في الوضوء والغسل وغسل الملابس لا عند الضرورة فقط بل مطلقا لا فرق بينه وبين الماء العذب. قبل أن ندرس المياه، هذا هو السر في جمع المياه، لأن الماء وإن كان هو جنس ليس تحته أفراد، الماء هو جنس واحد، ولكن باعتبار صفاته الماء كثير، من ذلك الماء العذب وماء البحر. وأيضا الماء قد يكون طاهرا كما تقدم، وقد يكون طهورا وقد يكون نجسا. باعتبار هذه الصفات التي تكون بالماء جمع الماء قال أبواب المياه. وعرفنا الآن نوعين، ماء البحر والماء العذب، فتأتي الأقسام الأخرى. الحلم ميتته، هذه الجملة زيادة على السؤال، السائل إنما سأل عن التطهر به من الحدث الأكبر الوضوء، في الجواب أجاب بجواب مفيد جواز الانتظار به وجواز قدر الملابس والأرض به، ثم زاد زيادة جديدة الحبل ميتته، هذا ما أشار إليه الطالب من نفسه بقوله باب طهورية ماء البحر وغيره. وهل هذه الزيادة تعتبر أنها مخالفة للسؤال، وأن الجواب غير مقابل للسؤال؟ الجواب لا، بل هذه زيادة مفيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن القوم طالما يشكون في صحة التطهر أو في صحة الوضوء في ماء البحر ويسألون هذا الحكم من باب أولى، أنهم يسألون حكم ميتة البحر لا يدرون الميتة البحر حلال أو حرام، فأزال هذا وتوسع بالإجابة رحمة به، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يجوز للمفتي ولمن سئل عن مسألة وعلم أن السائل يجهل ما يتعلق بهذا السؤال، له أن يتوسع ويزيد في الجواب، وليس ذلك من باب عدم المطابقة بين السؤال وبين الجواب. وعدم المطابقة بين السؤال والجواب المذموم عند الأصوليين، أن يكون الجواب غير مفيد إذا كان الجواب فيه نقص من الحيدة والميل عن المراد، فصار غير مفيد مقابل الجواب غير مطابق للسؤال. أما إذا كان الجواب صريحا ولكن فيه زيادة فائدة لا يقال في مثل هذا الجواب أنه غير مطابق غير مطابق للسؤال. يتدلى كثير من أهل العلم أن ميتة البحر حلال على أي شكل، ولو كانت على شكل الكلاب والثعابين والحيز على اي شكل كان. قال ما هي ميتة البحر؟ اي لا تجد في البحر. الحيوان الذي لا يجد في البحر فاذا خرج من البحر مات وهو ميتة البحر. هذا هو سبب الإضافة. الميتة للحيوان البحري الذي لا يعيش في البر. أما الذي يعيش في البر والبحر فطفلة لا يعيش. والذي لا يعيش إلا في البحر بصرف النظر عن صورته وهيئته حلال عند كثير من أهل العلم وفي المسألة خلاف. الرجل السائل لا يمكن كثير معرفة اسمه وقد استلموا، ولكن الذي رجحه كثير من المحققين اسمه عبد الله الدكتور مجلس العركي او العركي وهو ملاح السميع. هذا الحديث بعد مناقشة إسناده وما قد قيل فيه من الاضطراب والشك في اسم الراوي أجمع أهل العلم إذا استثنينا عددا قليلا يأتي ذكر أسمائهم على جواز الطهارة بماء البحر أخذا من هذا الحديث. قال ابن الملقي في البدر المنير وبه قال جميع العلماء لم يستطع من هذا الا ابن عبد البر الامام المغربي المعروف وعبد الله بن عمر من الصحابه وسعيد بن المسيب من التابعين وابو هريره راوي الحديث. هذه المسألة مهمة بالنسبة لطلاب العلم. إمام عبد البر إمام مرجع في الفقه والأحكام. كيف قال هذا الحديث؟ بما أنه لم يثبت عندكم هذا الحديث أو لم يثبت الذي يظهر لم يثبت عنده. وهذه من العذاب التي تنتمد للعلماء والفقهاء عندما يختلفون في الأحكام الفقهية. وكذلك يقال في سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر إن صح عنه أنه لا يرى ذلك، ولكن بالنسبة لأبي هريرة يقال فيه أو تقال فيه قاعدة معروفة عند المحدثين الحجة فيما رواه لا فيما رآه. إذا روى الراوي حديثا سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من أتباع أو من تابع التابعين أو إماما من الأئمة كابن عبد البر، إذا روى واحد من هؤلاء حديثا صحيحا ثم رأيناه يخالف بالفعل في العمل، القاعدة تقول الحجة فيما رواه لا فيما رآه. ولا ندري عن سبب ما سبب عدم عمله بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. ومثل هذا يكثر كثيرا، قد يروي الراوي حديثا صحيحا ويعمل به الناس ويكتب عليه انه يعمل بخلاف ما رواه. فلا بد من سبب، سواء عرفنا السبب او لم نعرف. لا يجوز ترك الحديث الصحيح الذي رواه هذا الراوي اعتمادا على عمله، لان عمله ليس بحجه. الحجة الحديث الصحيح الذي رواه، وليس في ذلك عقل من مكانته والنيل منه، بل في ذلك العمل، العمل بالسنة والعمل بنصح الفقهاء والأئمة الذين نصحوا الناس بعدم تقديم آرائهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث لا يقال هو مع الإجماع من حيث العمل به ومن حيث العمل به، ولكن يقال العمل به قول الجمهور، العمل به قول الجمهور أي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال فيه الإمام الشافعي إنه من هذا الحديث نصف علم الطهارة، وكيف كان ذلك كذلك؟ لأن الطهارة في الأصل تجب إما بالماء العذب أو بماء البحر، وهذا الحديث دل على جواز التطهر بماء البحر، إذا هو نصف علم الطهارة. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال، المؤلف يقتصر كثيرا ليس على طلاب العلم الذين قصرت إمامهم كأمثالنا، لذلك يقول عن أنس بن مالك حتى إنه لم يقل رضي الله عنه، وكان الأولى أن يقول رضي الله عنه على لك. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، الواو الحال وتقدر قدمنا ويكون التقدير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، هي قرب وقتها وأخذت الناس بالاستعداد لها، فالتمس الناس الوضوء بكثر الوقت، إذ طلبوا ماء يتوضؤون به فلم يجدوا ماء، قيل كانوا في الضوء سوق من مناقة، الضوء إما دار كانت في المناقة في وسط السوق أو السوق نفسها في المدينة، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء قليل يتوضأ به، ولو توضأ به بقي الصحابة بلا وضوء أي بلا ماء يتوضؤون به، لذلك حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكفي هذا الماء للجميع ويتوضأ جميع الحاضرين من هذا الماء القليل. ماذا فعل؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وبعد في رواية الثياب التي أشار إليها المؤلف إناء صغير لا تدخل الماء، لا تدخل اليد فيه إلا إذا ضم أصابعه هكذا وأدخل يده في الإناء. من صفر الإناء اليد لا تدخل فيه إلا إذا ضمت الأصابع، ووضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه من هذا الإناء الصغير الذي يتفجر منه الماء. فيقول أنا رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، الفعل ينبع مثلا نبع ينبع ينبع ينذر وقوا من كعب أصابعه حتى توقفوا من عند آخره أي إلى آخره. كم كان عددهم؟ 15,100. في رواية جابر لما سئل كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا عين تتفجر من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا 100,000. وما يقول جابر في الرواية المتفق عليها التي أشار إليها المؤلف لكفى، ولكن كان واقعهم أنهم كانوا 15,000. تبطأ الجميع من ذلك الإناء الذي وقفه الصحابي أنه من صغره اليد لا تذكر فيه إلا بعد ضم الأسباب قبل الأحزان. هذه تسمى بائنة لأن الحديث يشتمل أحيانا على الأحكام وعلى الفوائد، ومثل هذا تسمى بائنة من فوائد الحديث لأن الحكم في النهار. وهذه البائنة الزائدة دل الحديث على علم من أعلام النبوة أو على آية من آيات النبوة، وفي لغة علماء الكلام على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة أمر خارق للعادة، في لغة القرآن هي آية، وتسمى علم، تسمى آية، تسمى معجزة. أمر خارق للعادة لا على خلاف العادة المتبعة وليس من العادة الجارية أن يطلع الماء من بين أبواب البشر وأن يكفي هذا الماء القليل لهذا العدد الكثير، وتفجر الماء من بين أبوابه صلى الله عليه وسلم دليل على المعجزة الخارقة للعادة. أراد الله أن يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة على صحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بإظهار مثل هذه المعجزات والآية. وهذه الآية ليست من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من صنع الله. الله هو الذي جعل الماء ينقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. الله أعلم بأنه سوف ينقص لكم الماء من بين أصابعه فيتوضأ منه أصحابه، في ذلك تثبيته أي تثبيت على صحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن من لم تسبق له السعادة عند الله كالمنافقين الذين كانوا يعيشون في صفوف الصحابة لم يستفيدوا من مثل تلك الآية العظيمة. محل الشاهد من الناحية الفقهية أن طلب الماء لا يجب على الإنسان إلا بعد أن يحين الوقت، إلا إذا كان يعلم أنه لا يدخل عليه الحصول على الماء ما لم يسبق في وقت مبكر، لأن الوضوء نفسه لا يجب إلا بعد أن يحين الوقت. إذا طلب الماء أيضا كذلك لا يجب إلا بعد أن يحين الوقت، إذ على ذلك يدل على التعاون على البر والتقوى، مشروعية التعاون على البر والتقوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يتوضأ من ذلك الماء، ولكن بإعلام من الله عمل هذا العمل يتوضا الصحابه جميعا من هذا، كما يدل الحديث على اشتراط الوضوء للصلاه. هذه الاحكام التي يدل عليها الحديث وطلاب العلم يفرقون بين الوضوء وبين الوضوء. الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضا به، الوضوء بضم الواو الفعل. ومما يدل عليه الحديث ايضا ان الماء الشريف يجوز نفع الحدث به. هذا الماء عام شريف خرج من بين اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. اذا يمكن الاستدلال بهذه القصه على جواز التقبل بماء الكبسه من غسل والوضوء وغير ذلك، لان قصارى وغايته انه ماء شريف ومبارك. فاذا جاز التوضؤ والتقبل بالماء الشريف الذي نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم فذلك يجوز، لو لم ياتني يجوز التفكر بماء زمزم، ولكن جاء دليل صريح حيث توضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليضيق الوقت على بعض الاسئله التي تجد تقتصر احيانا بالجد ونجيب على بعض الاسئله.